بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء، أي الذين قدموا الآراء والكلام على كتاب الله وسنة رسوله. ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ نعوذ بالله، هذا كفر عند أن ينفي أن يوجد في القرآن علم، هذا كفر عظيم. فقد سماه الله علما، وهو علم أنزله الله، أنزله بعلمه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه علم عظيم، بركة عظيمة. هؤلاء قد قست قلوبهم وضرب وختم على قلوبهم. قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المهونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفعلا يكفي دليلا لمن التبس عليه أمر في مسألة ما أن يرى تناقضها. إذا رأيت التناقض في السير ورأيت الأحكام تختلف مع أنها على منوال واحد، فهذا دليل على أنه ليس من عند الله، أن فيه باطلا. هذا من أعظم ما تميز به بطلان كثير من الدعوات، عند أن ترى التناقض في سيرها، لا يمشون على سير واحد فتختلف الأحكام، فيكون الحكم في جهة ويكون الحكم آخر في جهة أخرى. ويعبر عنه بعض أهل العلماء أو بعض أهل العلم بقولهم: كيل بمكيالين، أي أنه يتعامل مع النصوص بوجهين، فإذا كانت لصالحه تعامل بها بوجه، وإذا كانت لصالح غيره تعامل بها بوجه آخر، لا يتعامل بها بالعدل والإنصاف. فهذا من أعظم ما يتبين لك به ما التبس عليك من الحق، أن ترى التناقض. قال شيخ الإسلام: ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. إذن هذا صار من أعظم ما يبين البطلان، التناقض. إذا رأيت التناقض في أحكامك فاعلم أنك مخطئ، عند أن تحكم بشيء ثم تحكم على نفس الشيء في وقت آخر بشيء آخر، هذا تناقض واختلاف. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. كما قال ابن القيم: كيف جعلوا آراءهم وأفكارهم دينا ثم حكموه على الكتاب والسنة؟ حكموا الآراء والعقول على كتاب الله. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين. ما شاء الله، كان الصحابة يجتمعون على آية وحديث، هذا علمهم، حديث سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير آية، حكم في مسألة شرعية يستنبطونها من أدلة الكتاب والسنة، نقل عن الصحابة عن بعضهم بعض، عن كبار الصحابة ينقلون أقوال الصحابة، كصغار الصحابة ينقلون عن كبارهم، كم نقل ابن مسعود عن عمر، وكم نقل ابن عباس عن عمر، وكم نقل التابعون عن الصحابة. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. والمقصود بالقياس المنفي قياس القياسات الباطلة، وأما القياس الصحيح فهو من فهم الكتاب والسنة، فهو من فهم الكتاب والسنة، إلحاق النظير بنظيره هو من الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. قال فصل: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، أي كراهية الضد وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة العلماء وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. ولا شك أن الإيمان المجمل يكفي في النجاة من عذاب الله جل وعلا، ولكن يجب الإيمان تفصيلا بكل ما علموه مفصلا من كتاب الله ومن سنة رسوله. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، هذا لا يكفي في دخول الجنة، التوحيد الربوبية فقط. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. الذين قصروا الإيمان على التكلم بالشهادتين طائفة من الكرامية المبتدعة. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، هذا تصديق الإيمان، تفسير هذا الإيمان عند الأشاعرة. قال وآخرون عندهم الإيمان، والذي قلم المرجع، وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب أن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه

فلا يصح إيمان فقط بالقلب ولا يتبعه النطق باللسان، فلا ينطق بالشهادتين ولا يعمل بأعمال الإسلام، هذا لا يصح هذا الإيمان، ولو قال أن الإيمان في قلبه لا يصح. وإذا نطق وهو ليس مصدقا لا يصح أيضا، ليس هذا بإيمان، هذا كذب، هذا إظهار للإيمان فقط وهو إيمان منافقين. ولو قال إنه يصدق بقلبه وينطق بلسانه ولكن لا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام أبدا، هذا أيضا ليس بمؤمن، لأنه لم يحقق الانقياد، لم يحقق الإيمان بأعماله، دل على عدم وجوده في قلبه. ولذلك لا إيمان إلا بالإسلام ولا إسلام إلا بإيمان. قال: وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.